في هذا الكلام في هذا الكلام إيه؟ لأن هذا صحن كما ترى ما شاء الله لك وكيل إلى منظره أستاذنا أخذ من الوسط ما أنا متخيل لا ما يجوز الطرف هلا نسوي الوسط طرف لا يطلع جرب فيه الطرف في الأول ضرب في الوسط نعم أخجلتني حقيقة القذف زي مصر يعني خاصة في العلم والكتب اللي يحكم أكيد ولا جواب صح قصة أبو بالك صار معي شبيه من تلال كنا في مجلس وقاعدين نحكي يعني أحد نتندروا على أحد الوزراء صديقي اللي هو فقال والله فلان هذيك اليوم بالسهرات شاري ابو كذا وقال يخبص. قال يخبص. يخبص؟ شرب. ايوه ايوه. وكلهم اتنبهوا كذا يا اخي بعدين انتبه انه انا قاعد جاي اخذ محصوره بالدراب اسمه. كيف تحكم قال ما في اسمه؟ قال شو شو همك شافك وصير حتى اللي اهم يا ابو رب العالمين رب العالمين بيخسر بس انت ما بتخسر. الله اكبر. الله. الله أكبر. شو عرف إنه أمر بنا كله؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. من هذا المتألي على الله؟ الله أكبر. إذا موضوع إكرام الحكام وصراط الناس وأغنياءهم إلى آخره هذا ما هو بس ما هو دائما في إنذار الناس من هذا في هالمعنى ما خالف الخلل غير الله